الورقة السابعة في سيرة الحبيب صلى الله على الحبيب، والأوراق الستة كلها كانت تتضمن نقطة واحدة، وهي المقاصد المتوخاة من وراء دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى لكي نتحدث عن عناوين محددة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الأسرة القريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستهل شهر رمضان لسنة 1430 لنتحدث مع أول درس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنكتفي إن شاء الله تعالى بالمعلومات الواضحة الوافية البسيطة التي يعرفها الناس جميعا، ولا نتوقف عند هذا كثيرا، لأننا إنما نريد من وراء دراسة سيرة رسول الله المقاصد التي ذكرنا، فلا مجال للإطناب والاسترسال في الحديث عن أسرته صلى الله عليه وسلم، ولكن نتوقف عند ما يلزم أو نرى اللزوم الوقوف عنده إن شاء الله تعالى. جزيرة العرب اختارها الله تبارك وتعالى سبحانه لكي تكون مهد الرسالة الخاتمة، ولو تساءل الناس هذا السؤال، لماذا اختيرت جزيرة العرب لكي تكون مهد الرسالة؟ لماذا لم تختر مثلا الشام وفيها الروم، العراق وفيها الفرس؟ لماذا اختيرت هذه الأرض التي لا زرع فيها، أرض غير ذات زرع؟ وأنتم تعرفون أن الحضارات إنما تبنى في الأماكن التي يوجد فيها الماء، وهو عنصر الحياة كلها. من هنا نعود إلى إبراهيم الخليل جد رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه، حينما أمرته وأشارت عليه سارة أن يتزوج على كبر سنه ولم يكن له ولد، رجاء أن يرزق الولد، زوجته بأمنا هاجر، وبعد أن حملت ووضعت الولد أمر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أن يقطع الفيافي ويذهب إلى تلك الأرض ذي زرع، أرض أحجارها سوداء، وهنالك بنى الخيمة وترك هاجر وجد النبي الذبيح إسماعيل الذبيح الأول. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت هاجر لسيدنا إبراهيم وقد ولى قافلا راجعا من حيث جاء، سبحان الله، تصرفات الحكماء مصانعة عن العبث، وأنت نبي تتركنا هنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا في هذه الأرض التي ستكون مهدا للرسالات، التي سيرتفع منها النداء إلى العالمين، التي ستكون مهوى الأفئدة، التي ستكون حظ قلوب العباد؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها، ثم تعود لكي تكرر نفس الكلام، إلى من تتركنا؟ فلا يجيبها، وفي الثالثة تقول الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال الله أمرني بهذا. قالت اذهب راشدا فإنه لا يضيعنا، أرض لا يضيع أبدا من توجه إليها أو سكنها، فهي مهبط الوحي، وهي أرض ستشهد اللقاء الطيب بين أمين الوحي في السماء جبريل وأمين الوحي في الأرض رسول الله، هي الأرض التي تكون واسطة بين السماء وأهل الأرض، هي مركز الدعوة إلى الله، هي البيت الذي يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون، هو البيت الذي يعظمه العرب، هو البيت الذي سيبنيه هذا الغلام مع أبيه. وقد عرف الناس بعد ذلك سر هذه السفرية وهذا السفر إلى تلك الأرض وترك إسماعيل. ثم لما عاد واختفى إسماعيل عن أنظاره أصبح يبث إبراهيم شكواه إلى ربه بعد اشتياق طويل للولد، والإنسان يشتاق إلى الولد أكثر إذا لم يكن له ولد، ثانيا إذا كان كبير السن يحتاج إلى ولي، وكلاهما كان في إبراهيم كبير وليس له ولد. ثم يؤمر بعد ذلك أن يذهب بالولد الذي انتظره على أحر من الجمر أن يأخذه إلى أرض مليئة بالسباع والهوام، لا ماء ولا طعام ولا غذاء. يا الله، فيبقى البشر بشرا وتبقى العاطفة عاطفة، حتى ولو أن إبراهيم حين أمر بأمر الله لم يتلجلج صدره لحظة على تنفيذ أمر الله، وفي ذلك ابتلاء لإبراهيم جد رسول الله وابتلاء لإسماعيل جد رسول الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لكي يخلي قلبه لله فهو خليل الرحمن، وقلب الخليل لا ينازعه فيه أحد إلا الله، فالقلب خلاه ثم أخرج منه كل شيء إلا الله، ولذلك فهو خليل الرحمن. فراح عليه السلام يناجي ربه بهذا النداء الحبيب. يا الله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قد تعرض بالأمس ابن وزير الداخلية في السعودية إلى محاولة اغتيال في شهر رمضان، علاش؟ لزرع الفتن والقلاقل. أفي أرض الله، أفي أرض الحرم التي يحرم على المسلم أن يمس نملة يسفك فيها الدم ويبغى فيها عياذا بالله نشر القلاقل؟ ولكن اسمعوا إلى دعوة إبراهيم بعد أن ترك الولد. الأمن أولا قبل الخبز، الأمن قبل الخبز، لأنكم إذا أمنتم استطعتم أن تعملوا وتضربوا في أكباد الأرض لكي تحصلوا على الرزق، أما إذا لم يكن أمن فكيف يتيسر للإنسان سبل طلب الرزق؟ فالأمن أولا، الأمن الأمن. ولذلك مولانا الكريم سبحانه عز وجل جعل هذا البيت مثابة وأمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، شوف الأمن، عقل عليها مزيان، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيكون عمرو بن لحي هو الذي يأتي بالأصنام إلى أرض التوحيد، أرض إبراهيم، وسيحتاج البيت لمن يطهره من الأصنام استجابة لدعوة إبراهيم. فالأمن الأول هو أمن اجتماعي، والأمن الثاني هو أمن روحي، وإبراهيم سأل الأمن الاجتماعي قبل الأمن الروحي. وكثير ما حدثتكم على أن الجماعة تسبق كل شيء، الجماعة تسبق حتى التوحيد، وقد قرأت عليكم من صورة صور كثيرة الأعراف وصورة طه، حينما قال موسى لسيدنا هارون فعص لماذا عصيتني؟ لماذا تتبع أمري؟ قال عليه الصلاة والسلام لأخيه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأنا أريد أن أحافظ على أمن الجماعة حتى ولو عبدوا العجل، حتى إذا جئت بعد ذلك كنا مجتمعين، ثم قررنا بعد ذلك أحسن طريقة لكي نحارب الشرك، أما لو شتتناهم كان الأمر صعبا في جمعهم. ولذلك إبراهيم سأل الله تعالى الأمن في هذه الأرض، وسأل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. الأمن الاجتماعي قبل الأمن الروحي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بهذا التفصيل، أسكنته في أرض ليس هنالك ما يدعو الناس إلى اتخاذ ذلك الموطن سكنا، لا ماء ولا زرع، يعني أن مصادر العيش شحيحة شحيحة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لماذا كل هذا؟ لماذا؟ أية رسالة ستحملها هذه الأرض؟ ربنا ليقيموا الصلاة. يا الله، والله من أنت تمشي لهذيك مكة تتعجب كيف يترك التجار الدكاكين مفتوحة ويتوجهون إلى بيت الله يصلون التراويح والأسواق مشرعة الأبواب، تقول سبحان الله سبحان الله. لو اطلع كثير من غير المسلمين فقط على هذه المسألة لدخلوا في دين الله أفواجا. تعرفوا في أمريكا، في نيويورك، 30 سكون الضوء طفات، 30 ثانية. أتعرفون ماذا وقع في 30 ثانية عند إطفاء الكهرباء والإنارة؟ ملايير من السرقات، نهبت الدكاكين، نهبت الحوانيت، خربت الأسواق. هذه 30 سكون، ولو كان تلاحظوا اشترى دقيقة ولا ساعة ولا. يا الله، يا لعظمة الإسلام، يا لعظمة الإسلام. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا هو المقصود. ولذلك أنا نتعجب منين يمشوا الناس من مكة ويبقوا يمشوا يشتروا الصوالح، يدل وتدل طريقة تعاملهم مع تجار مكة والمدينة على أنهم اسمه على أنهم ما جاوش للصلاة، جاوا لمن؟ للجشع، للبيع. خليها لي بقدة، الله يدلك، أقسم بالله الله يدلك. يا سبحان فضل الأرض هذه. أفي هذه الأرض غادي يقول لكم غادي يشمتونا وغادي يغتنموا؟ خليه. هذه الأرض جئت لتقيم الصلاة، لتجدد العهد مع الله، جئت لمهبط الوحي، جئت لمكان مشى عليه خيرة الخلق، وكان جبريل هو ضيفها في كل يوم في كل ساعة من ليل أو نهار. يا الله، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ارزقهم من الثمرات فوق الجد. في الأخير، بعد أن سأل الأمن الاجتماعي والأمن العقدي، وبعد أن ذكر خصائص هذه الأرض التي نزرع فيها، وأنه أسكن ذريته عن طواعية، وأنه اختار هذه الأرض لمهمة عظيمة وهي عبادة الله تعالى ونشر هذا الدين، ثم بعد ذلك ارزقهم من الثمرات، وأنت ترى أن هذه الأرض المحرمة 7 كيلومتر، 12 كيلومتر، 8 كيلومتر، 9 كيلومتر، الحدود ديال الحرم، غيك الغوفية يعيشوا فيها الآن في رمضان 5 مليون في ذيك المنطقة، كل شيء كاليين، كل شيء شاربين، وهذيك الأرض ما تدير لا بطيخ ولا بطاطا، وتجد كل الفواكه وكل الأطعمة وكل الخيرات ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. يا الله، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بنى إبراهيم بعد ذلك البيت، هو وإسماعيل، ثم وهو يبني البيت استغرق يدعو الله هذا الدعاء. يا الله، وإذ يرفع إبراهيم البيت، القواعد من البيت، وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. لا إله، حتى قال رسول الله لما سئل من أنت قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أنا هذه الدعوة، الدعوة التي دعاها إبراهيم عند تمام بناء البيت. هذا الربط العجيب، بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يوحي، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم. مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجود. هكذا بنى البيت، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يصعد جبل أبي قبيس وينادي في الناس أن هلموا وحجوا إلى هذا البيت. فقال إبراهيم عليه السلام: يا رب، كيف أنادي أقواما وهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء في غوابر الزمن؟ قال: عليك الدعاء وعلينا، عليك النداء وعلينا البلاغ. الله، المهم انت ابن الجامع، اسكت، انت ابن الجامع فين ما واخا زوج نتاع الناس في الدوار ابن الجامع، واسكت، يقولك شكون غادي يصلي فيه؟ شكون غادي يخلص الفقيه؟ شكون غادي يخلص اللي يقولوا له هذا المكيفات؟ شكون اللي غادي؟ انت المهم الذي عليك لتحقيق عبودية العباد لله تعالى بني هذا المكان، انت اللي عليك هذا، والله سبحانه عز وجل هو من سيتولى ملء هذا البيت بأحبابه وأوليائه. أنت عليك النداء وعلينا البلاغ. إذا عاشت تلك المنطقة أياما مقفرة لا يقصدها أحد، فسترى في عهد رسول الله سيحج النبي في السنة العاشرة ومعه 124,000 من الصحابة، لهم دوي كدوي النحل من القرآن، وينزل الله عليهم: اليوم أكملت لكم دينكم، وتتحقق بشارة إبراهيم ببعثة النبي وبامتلاء تلك الأرض، ومن يعش اليوم وأحياه الله اليوم مثلنا يرى الإقبال العجيب في هذا الزمان، زمان الحداثة، زمان العصرنة، زمان الاتصال، حيث تحول العالم إلى قرية، يرى هذا الإقبال العجيب على هذا البيت الذي له هذا السر العجيب. ما هو الأفئدة؟ يأتيه الناس من كل حدب وصوب، شباب من كل أقصاع الدنيا يأتونه رجالا وعلى كل ضامر، يأتون إليه من كل حدب وصوب. يا لذكريات ذلك البيت العجيب مع عباد الله من كل أرض. لا إله إلا الله، هذه عظمة هذا الدين. إذن هذا البيت هو الذي اختاره الله تعالى مهدا للرسالة، هو بيت إبراهيم، هو بيت إسماعيل، هو هذا البيت الذي جعله الله تعالى مركزا للأرض. أخيرا توصلوا إلى أن الأرض سرتها هي مكة، ونقطة السرة اللي هي كيف هي الكعبة. وسبحانك رب الكعبة، والسماء الأولى فيها البيت المعمور الذي يطوف به كل صباح 60,000 ملك منذ خلق الله الكون، وكل فئة تطوف به لن تعود إليه أبدا. فبيتنا هذا وبيت الله هذا هو مباشرة تحت البيت المعمور المؤهل لإنزال الرسالة، لأن الرسالة نزلت من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور لكي تنزل بعد ذلك على يد جبريل إلى بيت الله تعالى، إلى رسول الله، إلى سرة الأرض. فالله تعالى اختارها لأنها مركز الأرض، وسماها الله تعالى يشير إلى أنها المركز أم القرى، وأم القرى هي الوسط. ولذلك يسهل انتشار هذا الدين حينما ينزل إلى المركز، لأن المركز من المركز تنطلق من كل الاتجاهات، في المركز تستطيع أن تنطلق من كل الاتجاهات. فاختارها الله تعالى بهذا السبب، السبب الديني وجود البيت، السبب الثاني الجغرافي لأنها مركز الأرض، والسبب الثالث لهذا العنصر الذي يتواجد هناك، العرب. العرب، لا إله إلا الله. ولماذا العرب وليس الروم؟ ولماذا العرب وليس الترك؟ ولماذا العرب وليس الفرس؟ كلام كثير قيل، لكن نحن نقول العرب لأن العرب هم الأمة الوحيدة في تلك المنطقة التي لم تلوث رأسها أفكار وفلسفات. ليس في العرب فلاسفة ولا مفكر، فيها شعراء نعم، لكن ليس فيها فلاسفة، ليس فيها منظرين، ليس فيها رجال إدارة. إنهم أميين كما أن النبي أمي، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين لكي تتحقق معجزة الله تعالى. هم أميون أي ليسوا أهل كتاب، أي لم يسبق لهم أن قرأوا الكتاب من قبل. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وما كنت تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تخط الكتاب بيمينك لقالوا مباشرة إن هذا من تأليفك، ولو كنت قد قرأت عند الفلاسفة اليونانيين لقالوا أنت تلميذهم، كما قال أحدهم والعياذ بالله قالوا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا إنما علمه وأملى عليه هذا الكتاب رجل في اليمامة يسمى رحمن اليمامة. فقال الله لهم الرحمن اليمامة لسانه أعجمي وهذا الذي ينزل قرآن عربي مبين، فكيف يمكن لهذا الأعجمي أن يملي كتابا ليس من لغته؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ إذن فهذه الأمة العربية أو العرب كانوا أميين، أي لم تكن لهم صلة بالكتابة ولا بالقراءة. نعم كان فيهم من يكتب، كان فيهم من يقرأ، لكن كانت الثلة القليلة القليلة، وكانت الاستثناء الذي يؤكد ويعزز القاعدة. أما رسول الله يقول نحن أمية، نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ونحسب ونحسب هكذا واحد اثنين ثلاثة، ما زال نحسبه فاش صبعنا، واحد اثنين ثلاثة، الشهر هكذا 29 وإن غم عليكم فأتموا عدة الشهر 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا زال هذا الحديث يشكل إشكالا بالنسبة لمن يقول باستعمال الفلك في مسألة الصيام، هل يعتد به أو لا يعتد؟ لا زال هذا الحديث انت صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن فهي أمة أمية. ما معنى أمة أمية؟ أي أن عقلها وقلبها لم يتلوث بأفكار كانت سائدة أنذاك، إفلاطون والقانون تحمورابي وهدشير القانون تاع الرومان وكل تلك الحضارة الفكرية التي كانت سائدة في الشام وفي العراق لم يكن لها وجود في شبه جزيرة العرب، يعني كانوا على الفطرة. نعم كانت فيهم بقية من الجاهلية، كانت فيه بقية من الجاهلية، كانوا يأيدون الموؤودة، يأيدون الفتاة مخافة العار، كانوا يقتلون الولد مخافة أن يطعم معه، كانوا يأكلون الربا، ماشي كل شيء، كانوا يأكلون الربا. كانت في ماته العادات الجاهلية التي تناقض الإسلام، وكانوا يعبدون الأصنام، هذا كل شيء كاين. لكن كانت فيهم الشهامة، كانت فيهم الرجولة، كانت فيهم الكرامة، كان فيهم حفظ العهد، كان فيهم حفظ الأمانة، بحيث لو أعطيت أمانة لأحد الأعرب في الجاهلية يمكن أن يضحي بابنه من أجل المحافظة على الأمانة، كما في حديث السموآن. أنتم قرأتوا هذا الشيء، أخذوا الولد وقالوا إما أن تعطينا الأمانة التي تركها فلان وإلا قتلنا الولد. قال افعلوا ما شئتم فما كنت أنا من يخون الأمانة. فضحى بولده وقتل ولده حفاظا على أمانة الناس. يا المسلمين هذو ما زال ماشي مسلمين هذو. يا أصحاب الأمانات يا أمي أنت، الدين كل شيء مبني على الأمانة. كان العرب ممن يحفظ الأمانة، زيد ممن يحب المروءة، ما يبغي شيء شي حاجة طايحة، ممن يأنف أن يذل، لا يحب الذل. تعرف إلا معارك نشبت فقط لأن أحدا قال كلمة أساء فيها إلى رجل، الحارث بن حليزة، وما وقع مع عمرو وما عاد كيسم بعد عليا، قلت نقرأ بكري شوية الأدب راه تفلي، عمرو بن هند والحارث بن حليزة، وكيف قامت هذه المعركة؟ لأنه أساء إلى أمه أو أساء هذا إلى ذلك، كاش يرضى، كانت فيهم أنفة، وكان فيهم إغاثة الملهوف، وكانت فيهم نصرة المظلوم، يعني كانت فيهم مجموعة تاع الأخلاق تؤهلهم، كانت فيهم انحرافات، عبادة الأصنام، الربا، الموءودة، شوية الزنا، هذه كل شيء انحرافات مجموعية، يمكن أن تعالج، يمكن، ولكن كان فيهم الفطرة السليمة، السليمة على حسب نجدة المظلوم، الكرم، الأنفة، كانت فيهم هذه الخصال مما أهلت تلك الأرض دينيا وجغرافيا وبشريا، لأن العرب في ذلك الوقت هم المعدن الصالح الوحيد لتحمل الرسالة. الله. ورابعا لأن العرب يتكلمون العربية، ولأن العربية من طبيعتها أنها لغة عظيمة حمالة هي التي ستحمل الوحي، ولذلك اختار الله تعالى العربية كلسان والعرب كمعدن لكي يكونوا محط رسالة الإسلام الخاتمة. العربية، أنت لا تستطيع باللغات كلها من غير العربية أن تعبر التعبير الذي عبره الله في القرآن. قال لك منين الناس يبغوا يترجموا، تقرا شي ترجمات العجب العجب العجب فيه، منين مثلا يقول لك هن لباس لكم وانتم لباس لهن، كي دير الترجمه بالانجليزيه كي دير، ولا كي دير الترجمه بالفرنسيه كي دير. وهنا قلت مثلا ال سون فوزابي اي فو زيت لي زابي نتاع لي فام ديالكم، ولا واخا واش يا ابن عمي هذه مع واش من معنى اللي غادي تعطي هذه، من تقرأهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس يدل على القرب، أقرب شيء إليك، يحفظ جسدك، يحفظ سوءتك، فيها هذا الدفء، يوفر لك الدفء، يوفر لك الستر، يوفر لك الجمال، يوفر لك التزين، كل هذا كان. احنا عندنا في هذه هن لباس لكم، وفي الفرنسي اسمه مالي زابي، ما عندوش بعد بعد بعد الأوروبي ما عندوش قاع لي زابي، قاع يتمشاو لي زابي، باقي نمشي لي زابي. هما بداتهم يحاربوا الحجاب ويحاربوا الكسوة، المهم خصك تكون عريان وصافي باش يرضى عليك الغرب، هما ما بغيش كاع لي زابيو. وآيات كثيرة. العربية إذن اختارها الله تبارك وتعالى لكي تكون لسان الوحي، لأنها اللغة الوحيدة التي تحمل هذه المعاني، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول أحب العرب لثلاث. شي واحدين كيقولوا هذه فيها العنصرية وفيها ولكن يقول لك علاش تحب العرب؟ لأنني عربي، ينتمي النبي للعرب، عندك تسبهم صنر، كي تقول الله يحرق العرب، شكون فيهم شكون سيد العرب؟ شكون سيد العرب؟ يا لطيف، أحب العرب لأنني عربي، زيد، ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. والثالثة أما شيخ هنا الساعة القادرة، ولغة أهل الجنة يوم القيامة العربية. أستبطل يوم القيامة كل اللغات وتبقى لغة الضاد التي تحارب اليوم، والتي إذا أراد أبناؤنا أن يندمجوا في الحياة الاقتصادية لم يروا سبيلا إلا أن ينهجوا ويسلكوا تعلم اللغات الأخرى غير العربية منذ نعومة الأظفار. وتجد المسلم يدخل ابنه وابنته لمن هذوك اللي كيسميو المراكز، المراكز تاع لي سونتر تاع فرنسا ونتاع ربي ولاد فرنسا. كون شفت واحد البرنامج وثائقي درته الجزيرة على مسألة الفرنكوفونية في المغرب، الإنسان يتقيح القلب ديالو. كل من استجوب من طالباتنا في الجامعة وطلباتنا كلهم يقولون العربية ما عندنا ما نديروا بها، ما توكلناش الخبز العربية، العربية ما توكلناش الخبز. احنا يا نعم سيدي رأينا أن السبيل الوحيد للعيش الرغد ولكي ندمج في الحياة الاقتصادية المعاصرة هي أن نتعلم اللغات الأخرى وخاصة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية والألمانية. ولذلك كثرت عندنا حتى في المدينة نتاعنا، هذا سونتر يقري الإنجليزية وهذا يقري الطاليانية وهذا يقري والعربية ما كانش. اللي بغى يغلط في العربية يغلط، العربية ما كانش اللي يديرها. شكون يمشي يقرا لك العربية؟ شكون يدير لك السوايع الإضافية في العربية؟ كاع الناس بغات تقرا اللغات الأخرى. وهذا ليس معناه أننا ضد تعلم اللغات، لا، تعلم اللغات واجب حضاري، واللسان هو من آيات الله تعالى في الخلق. المشكل هو أنك حينما تدرس اللسان الآخر تدرسه حمالا لحضارته، لأن اللسان ليس مستقل إنما يحمل حضارة الآخر. فأنت لا تتعلم اللغة فقط إنما تتعلم اللغة بحمولتها الحضارية. فإذا درست الفرنسية درست الفرنسية بحمولتها الحضارية العلمانية المنبتة الصلة عن الوحي. ولذلك تجد أنهم يقرؤوا لك مثلا في المدرسة بابا نويل، المسلمين يقرؤون بابا نويل. أنا عاد عشت في البادية ثم ماشي يديروا غير بابا نويل، هذو قاع ما قاريينش. وكيجي هذاك واحد جانفيي يجيبوا القرقاع ويشريوا كيما يشريوا النصارى، ويجيبوا الديك الرومي حتى هما الديك الرومي ويجيبوه ويقول له الولد منين ما ياكل، يبغي الباين ياكل بزاف القرقاع راك عارف شويه غالي، يقول له إن شاء الله تعالى غادي تنعس وراها، يقول لهم يناير ما عارفوش نوال ولا، يقول له ان شاء الله غادي يجيك هذا بابا نويل في الليل ويعطيك ان شاء الله كيما الاخر ويعطيك ان شاء الله شي هديه، يدلو له شي لوزات وشي قوقوات. هذه فين؟ هذه بحجرة الحلو في الباديه، ماشي عاش في المدينه. شوفوا يمشي هذا الفكر هذا. يعني انت تتعلم اللغه باش بحمولتها الفكريه الثقافيه العقديه، حتى العقديه حتى العقديه. واش في الانجليزيه؟ احنا الجملة دائما نعاود لها اللي قريناها الاولى، اي درينك ويسكي ويز ماي جير فريند، يعني انا، يعني هذه اول جملة تعلمناها بالانجليزية، اسمه انا اشرب ماشي اي خمر، الويسكي ديالهم. لان ربما ديروا انتم هنا البره ديال الشرق ديال الزرع ولا تقولوا بره حلال ولا، الويسكي نتاعهم. ومع من؟ مع ماي جير فريند، مع خليلتي، مع صديقتي. انت في الجملة الاولى نتاع الانجليزية واش قريت الانجليزية ولا قريت حضارة؟ واش قريت الانجليزي؟ قريت حروف نتاع الانجليزيه، ولكن معهم منهاج حياه يناقض دينك، يناقض هويتك، يناقض اسلامك، يناقض كل شيء مما تعتز به انت. وحنا دايرينها ونقريوها وفرحانين وفرحانين ومخيرين. لو كان شي حاجه توقع هكذا، تخيل في فرنسا يدير لهم في واحد الكتاب مقرر رسميا مثلا جاك لو جور دو فيت دو العيد الكبير مشى للسوق ولا مشى للسوبر مارشي وشرى الكبش وجابوا للدار وسمى الله وذبحوا على سنة إبراهيم عليه السلام لإحياء معاني الفداء والتضحية التي جسدها إبراهيم. اش يقولوا له؟ هما المسلمين وما خلاهمش يذبحوا تمايا، ماشي عادي يديروا تمايا اللي ذبح سماوه إرهابي. أو واحدة يقولوا لها بريجيت باردو في فرنسا، واحد الممثلة شارفة شرفت شرفت مسكينة، كانت شرفت درك ما بقى يديها في حتى واحد، ومن اللي ما بقى يديها في حتى واحد بغات تبان. من العام للعام تخرج نعم اسيدي في التلفزيون العرب إرهابيين مالهم يذبحوا الكباش، وانتم اللي ذبحتوا كاع عباد الله في العراق 2 ملايين قتيل، 6 ملايين مهجر، 2 ملايين تاع اليتامى، 1 مليون ديال الارامل خربتوا، كحش الجوامع هدمتوهم، قتلتم المسلمين هم يصلون، قتلتمهم فين؟ اضربتهم بالكيماوي، اضربتهم بالفوسفوري، اضربتهم بكل شيء. انتم ماشي ارهابيين، واسمو درتو لهم في الصومال، واسمو درتو في افغانستان، واسمو راكو ديرو في باكستان، واسمو راكو ديرو في الصين، الصين عباد الحمير، عباد البقر. الكونفوشيوس واش بغاو يديروا خوتنا في تركمستان الشرقيه غادي هاد السيمانه يحاكموا 1000 مسلم لانهم يريدون السيطره للعرق الصيني الهام على حساب المسلمين. وقد ضمت الصين تركمستان الشرقيه ضمتها سنة 1946 بالقوة بالقوة والعالم يسكت لأن الدم الذي يسيل في الصين هو دم إسلامي. 50 مليون مسلم يتعرضون الآن للقتل. حتى واحد ما قال الصينيين إرهابيين، ما زال عاد يعقدوا معاهم الصفقات التجارية. عمرو شي واحد قال لهم أودي الله يجازيكم خلونا المسلمين إلا بغيتوا ندير معكم التجارة، إيه وراء حقوق الإنسان؟ ها وراء هذا حقوق الإنسان؟ إذن فأنت حين تدرس اللغات إنما تدرسها حمالة لحضاراتها. أما العربية المسكينة الغريبة بين أهلها الغريبة بين أهلها اختارها الله لرفعتها لسان الوحي. واضرب بها وذنك، هي لسان الوحي زيد وهي لغة أهل الجنة. كل اللغات ستندثر يوم القيامة وسيتكلم موسى وأمته وداود وأمته ونوح وأمته وإلياس وأمته ويوسف وأمته وكل نبي وأمته سيتكلمون اللغة العربية. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تقال لكل مخلوق عربي كان أو غير عربي ويفهمها بالسيف على لا يفهمها. تحارب اليوم. وهذه دعوة في أول درس من سيرة رسول الله. اللي بغى يدرس السيرة هذا أول درس. على المسلمين أن يهتموا بلغتهم، وإذا لم يهتم العرب خاصة أهل هذه اللغة بلغتهم واستهزأوا بها وقالوا هي ماشي لغة العلم وأنها لغة يعني ديال الشعور وديال الأدب وديال الشعر وأنها لا تصلح للعلم وكذا وكذا وكذا، يا الله إذا قال الناس هذا فإن الله تعالى يقيض للعربية كما يقيض للإسلام قوما غير العرب ينصرونها. وحينما قال الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، سنجد من غير العرب من الأعاجم من يحسنون النطق بالعربية ويتكلمونها بفصاحة وبسلاسة. ورأينا الدعاة إلى الله في ألمانيا من غير المسلمين استمعنا إليهم في ندوات يتكلمون اللغة العربية، شباب ولدوا في ألمانيا. قلت سبحانك رب سبحانك، غير العرب يتنافسون في تعلم اللغة العربية حتى يتصلوا أكثر ويوطدوا صلتهم بالقرآن، والعرب المسلمون مبهورين بلغات الآخرين لأن هدفهم أصبح هو الدنيا واللغة التي يرون فيها أنها لا تؤدي بهم إلى الحصول على الدنيا تركوها ثم ذهبوا إلى اللغات الأخرى. أما أولئك في بريطانيا وألمانيا شبعوا ووصلوا إلى مرحلة الغثيان الوجودي، شبعوا بالمادة فحنوا إلى هذا الدين، فرأوا أن الطريق الأسلم لفهم الدين هو العربية، ففتحوا جامعات وتخصصات وأصبحوا يتنافسون على تعلم العربية، فأصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية الثالثة في العالم. وإن شاء الله تعالى سيعود لها ألقها، وستصبح في يوم من الأيام عند انتشار الإسلام اللغة الأولى في العالم. لا أجدلها لهم ومبليش يعني. أقسم بالله لتعودن اللغة العربية إلى ما كانت عليه حتى ولو تركها العرب. فالله الذي حفظ كتابه، وحفظ الكتاب يقتضي حفظ لغته، وإنما حفظت اللغة العربية لأن الكتاب محفوظ. وإذا قلنا الله حفظ الكتاب حفظه بلغته، فاللغة محفوظة بحفظ الله للقرآن. فسيعود الألق إلى اللغة العربية كلما عاد الناس إلى الدين، والناس يعودون إلى الدين والحمد لله. إذن خلاصة هذه الكلمة أن الله تبارك وتعالى جعل بيت الله وتلك الأرض هي مهد الرسالات، من الناحية الدينية بني هنالك البيت وجعله الله مثابة للناس وأمنا. من الناحية الجغرافية هي صرة الأرض، هي مركزه، فمنها تنطلق الدعوة. ثالثا، العرب هم معدن الإسلام لأنهم لم يختلطوا بالثقافات الأخرى، ولأنه حتى في وجود بعض العادات المنحرفة فهم معدن يمكن أن تصرف طاقته إلى الخير وإلى الدعوة، فهم الكرام، وهم أصحاب النخوة، وهم أصحاب النجدة، وهم المنفقون. كل خصال نصرة الدين موجودة فيهم. وخامساً، اللغة العربية التي عاشها هناك. ولذلك فإن معجزة رسول الله سترون هي كلاماً، وكلاماً أعجز أهل العرب، فثغروا أفواههم واندهشوا حين سمعوا هذا الكلام، حتى قال أحد المشركين، والحق ما شهد به الأعداء، الوليد بن المغيرة، لما سمع النبي يقرأ القرآن فقال، لم يتمالك نفسه فقال هذا الكلام: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مثمر وإن أعلاه لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يقول بهذا الكلام أحد، إنه كلام الله. العرب فطاحلة اللغة، فطاحلة اللغة، وقفوا مشدوهين أمام هذه المعجزة الأدبية العلمية البيانية التشريعية الثقافية. هذه الآية التي سترون نزلت باللغة العربية. في اللقاء القادم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سندخل إن شاء الله للحديث عن أسرة رسول الله. عبد المطلب وهاشم أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود. والله تعالى أعلم أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، أخويا بعد نخبركم إن شاء الله تبارك وتعالى. الإخوان يعني الله يجزاهم بخير اجتهدوا وجابوا هذا 4 ديال المكيفات، والمرة الفايتة درناها غير صح وجواقة، ولكن المؤمنون الحمد لله لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، والخير في أمة رسول الله كثير. احنا درناها غير عشا و4 تاع هذو كيسميهم المكيفات، والخامس عند النساء. كل مكيف يدير 700,000 وباعوا لنا ب 650,000، وحنا ذيك الدوره اللي درنا ذيك المره واحد الاخ اتبرع بوحده ب 5,000 درهم، والحمد لله جمعنا 1,400,000 اللي درنا 1,400,000، معناه الى ضربت 4 في قاع في 650 غادي يجي واحد شعر يجي اسم شعر 2 ملايين، لا 2 ملايين، اذا شحال غادي تبقى 1,400,000 ولا. وانا يا طمع كبير ما قنعتش غير بهاش، قالوا لي ذوك الناس اللي في الجوامع حدايا، قالوا لي مشي درته في الكوثر وتصلي فيه غير الجمعه، ما ديرناش هنا. قلت له خرجي بجوج اخرين راهم لهين، ايوا وكاع زنترتها كاع وربي يسلك. ان شاء الله تعالى الله يزك. ان شاء الله تعالى الا بغيتوا ان شاء الله تعاودوا تزيدوا ديروا واحد الجماعه باش نخلصوا اليوم الجمعه ان شاء الله. ماذا بكم الا بغيتوا الا بغيتوا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم والديكم. واحد الاخ نتاعنا ان شاء الله تعالى من مدينه احفير اصيب بكسر، وهو في حاله مرثه لها وما قدرش يجي، وخصو شي حديده. اللي بغى يعاونه ان شاء الله انا هو المكلف باذن الله تبارك وتعالى. واحد الاخت نتاعنا مريضه بالسرطان، عندها 7 ديال الحصص، دارت 5 بقاو لها 2، كملت 300,000 تقريبا الحصه، وراه عندنا الورقه ديال الدواء اللي بغى يشري لها شي حصه. الله يجازيه بخير، راه عندنا ان شاء الله الورقه تاع الدواء ها هي هنايا الفوتوكوبي باذن الله. الذين سالون الدعاء نسال الله ان يحقق حاجاتهم. يا رب. الإمام تاعنا السي عبد الرحيم العزاوي، الإمام تاع المسجد ديال الحمد بحي طوبة الداخلي، رزئ بالأمس في ابنه الصغير 10 سنوات عن طريق يعني صدمة كهربائية. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يرحم الإبن وأن يرزق الصبر والسلوان لإمامنا الفاضل، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنا أخوك فلان عارف اسمه، أشكر الله تعالى أنني وجدتك بخير، وأحمده أن قيض لي أخا وحبيبا في الله. سأعود يوم الاثنين إلى فرنسا، أطلب من عمر بيت الله أن يدعو الله أن يحفظ علي ديني وإيماني ويرزقني حسن الخاتمة. أنا السي ميمون إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله تعالى أن يكون معك في السفر والحضر، وأن يتولاك بعنايته وحفظه. وهذا أخونا وحبيبنا في الله، يعني كان هنا معنا وكان معنا في الجلسات وكان يتعلم معنا وكذا، والحمد لله مشى لفرنسا والآن كيدير الدعوة إلى الله. هذا الشيء هو اللي نفرحوا له إن شاء الله تعالى، منين نشوفوا شي واحد كيكون معنا هكذا ويخرج، ومنين يجي في حالة أحسن وفي التزام أكبر وفي تمسك بالدين أعظم، هذا الشيء فعلا يفرح إن شاء الله تعالى. فجزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب. أنا شاب أدخن وأريد الإقلاع عن التدخين، فماذا تنصحوني؟ دائما اللي كنقول لكم أودي الله يجازيكم بخير، واش بغيتوا تردوا فمكم شي ميلي؟ شي ميلي؟ دائما كنقول هادشي، واش الفم نتاعك عطاه لك ربي باش تذكر سيدي ربي سبحانه عز وجل وتمشي أنت تبقى تخرج منه النار جهنم؟ يا الله يا الله. نعم الاخوات اللي راهم حتى هما يجمعوا لهذا الشيء ان شاء الله تعالى الله يجزيكم بخير، هودوهم لتحت وعطيهم لواحد السيده اللي يوصلهم لنا، ما تعطيهمش اللي ما يوصلهم لناش. قاع يوصلوا قاع يوصلوا، غير نقول لكم غير غير غير نكته غير نكته. انا فتى وقعت مع فتاة فحملت مني، فلما وصل الخبر إلى عائلتي وعائلتها يعني تم الرفض، ما بغوش يزوجهم يعقدوا لهم، رفضتهم. فقمت بتصحيح الخطأ فعقدت مع عقد الزواج سرا، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ وصل الخبر إلى عائلتي فشرط الرجوع إلى عائلتي وتطلق هذه الفتاة، فهل أرضي الوالدة؟ يا أحبابي واش ما غادي نقول لكم، الإنسان عندنا في الإسلام تاعنا لا يحل له أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. علاش ما تسقسيش في الاول؟ علاش تكون عبد ديال الشهوه نتاعك اناني في غير ذيك الوقيته؟ ما تعرفش انت اذا وقعت مع امراه فحملت الا ما كانت زوجتك غادي ذاك الولد يعاني؟ ما غادي يكون عنده لا سميه؟ نعم هاك الورقه هاك الورقه هاي هاي غادي يجوا. جزا الله خير، واحد الاخ يعني غادي يخلص عليها واحد الحصه لهذه المراه، جزا الله خير. واش ما كنت نقول انا على ما كنت نهضر علاش؟ إذن شحال من واحد الله يحفظه يستر يقع في خطيئة الزنا وتحمل منه وتولد ويشوف الولد نتاعو يمشي على الأرض، ما عنده كاغط، ما عنده كارت ناسيونال، ما يقرأ، ما داخل، ويعيش هو واحد العذاب نفسي حتى يلقى الله هكذاك. علاش؟ يا سيدي بغيت أروح تزوجها تقول ما عنديش؟ هذه اللي قبلت عليك تباشرها حتى دورو وفي الحرام، علاش ما تقبلش بك بعشرين دورو ديال الصدق وتزوجها في الحلال يا صاحبي؟ علاش علاش علاش علاش علاش ما تلتمش خاتم والحديد وتزوجها وتصبروا على على المعيشه وتخدم انت وياها ولا تخدم انت وتجاهد وتجيبوا وتعيشوا في الحلال؟ علاش علاش؟ هو درك ها انت يا خاصني نمشي نصحح الخطا، نمشي تعقدت عليها مزيان الوالدين ما بغاوش، ملي كسب الخبر الوالدين قالوا لي لو كان غادي الله يحفظ ويستر الا بغيت نسمحوا لك وكذا خصك حتى تطلقها وحتى دير لها. واش غادي نقول لك؟ الفاس طاح في الراس، عقدت عليها راها زوجتك أحسن إلى زوجتك وأحسن إلى أبويك، أحسن إليهما، أحسن للزوجة ديالك وأحسن إلى أبويك، كون معهم مزيان. هذا الشيء اللي نقول لك، ما غاديش نقول لك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله. واخا أحبابي زيدوا شوية لا بغيتوا، الله يجزيكم خير شوية لا يرحم والديكم. تزاحموا تراحموا يرحم والديكم.